الرابع أن قوله كل بدعة ضلالة وإياكم ومحدثات الأمور، إذا أراد بهذا ما فيه نهي خاص كان قد حالهم على معرفة المراد بهذا الحديث على ما لا يكاد يحيط به أحد ولا يحيط بأكثر إلا خواص الأمة، ومثل هذا لا يجوز بحال. نعم، أن قوله الرابع من وجوه الرد. نعم، على من قال إن البدع فيها شيء حسن. نعم، أن قوله كل بدعة ضلالة وإياكم ومحدثات الأمور، إذا أراد بهذا ما فيه نهي خاص كان قد أحالهم في معرفة المراد بهذا الحديث على ما لا يكاد يحيط به أحد. نعم، إذا فسر الحديث كل بدعة ضلالة أي كل ما نهيت عنه فهو بدعة وهو ضلالة. نعم، هذا إحالة على ما لا يستطيعه الناس، لأن ما كل أحد يحيط بما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، ما حتى العلماء. نعم، العلماء الكبار لا يحيطون بالسنة كلها ويحيطون بكل ما ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يحيطون بالبعض ويخفى عليهم الشيء الكثير، ولذلك العلماء يتفاوتون، منهم من يجهل كثيرا من الأحاديث، بينما هناك من عنده علم بما ليس عند الآخر، وفوق كل ذي علم عليم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. نعم.